فمتى وجد الإيمان ووجد الإصلاح وجد عداء اليهود. أما عن عدائهم للإسلام خاصة فهذا واضح من أول يوم وقعت فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في قباء. مبدأ اليهود مع الإسلام وضع من أول يوم وضع النبي قدمه في قباء في بني عمرو بن عوف، كما تحكي صفية رضي الله عنها بنت حيي أنها كانت أحب ولد حيي وأبو ياسر عمها، كانت هي أحب أولادهم إليه، وكان يهشون لها، يعني لو جت هي وجت أبنائهم الاثنين يهشون لصفية من شدة حبهم له. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عند قباء سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان حيي بن أخطب من أعظم اليهود حقدا وكرها للإسلام والمسلمين، وأبو ياسر أخوه، الاثنين إخوات. فلما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبوا في الغلس، يعني في اختلاط الظلام بالنور، ذهبوا كده قبل الفجر بشوي. فلما ذهبوا ليستطلعوا من هو النبي، فذهبوا فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وعرفوا أنه هو النبي الذي أخبر الله عز وجل به، فما جاءوا إلا ليلا، ثاني ليلة بالليل. فلما دخلوا البيت تقول صفية فذهبت إليهم لأهش لهم فما نظر إلي أحد من كتر حقدهم حتى لم ينظروا إلى صفية. تقول وسمعت أبي حيي يقول لأبي ياسر أهو هو هو محمد؟ قال نعم. قال أهو هو متأكد؟ قال نعم بكل صفاته التي في التوراة. قال فماذا تفعل معه؟ السياسة بتاعتنا بقى، أدي السياسة بتاعت اليهود معكم ومع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إيه السياسة بقى؟ قال أناصبه العداء ما حييت، أناصبه العداء ما حييت. هذا هو نهج ومسلك اليهود معكم، أناصبه العداء ما حييت، يعني عدوه طول ما نعيش. هكذا استقبل اليهود مع علمهم الشديد واليقين بأنه نبي هذه الأمة وأن هذا هو النبي الذي وعد الله عز وجل بإرساله. قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني ممكن يعني يختلفوا على أبنائهم لكن لا يختلفوا على أن محمداً هو رسول الله. ولذا جاء القرآن بتصديق هذه القاعدة، قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا أصل أصله الله عز وجل لهذه الأمة الغافلة التي غفلت عن كتاب ربها وعن الحقائق التي أودعها الله عز وجل في هذا الكتاب. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ومع ذلك المسلمون الآن يغفلون عنها، أو لا يغفلون، يعلمون حقيقتها، ولكنهم انهمكوا راكعين أمام اليهود. طيب، لماذا نبغض اليهود؟ هم بيبغضوا أي مؤمن، مش مسلم بس، أي مؤمن بيبغضوا، أي مصلح يبغضوا. ذلك لما قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا، قتلوهم ليه؟ لكن لماذا نبغض اليهود؟ هل نبغض اليهود لمسألة عرقية ولا حسد ولا؟ لماذا نبغض اليهود؟ نبغض اليهود لمسألة عقدية، عشان تبقى عارف انت يعني سياستك عاملة ايه. ليه تبغض اليهود؟ اول شيء انهم وصفوا الله عز وجل باوصاف كفر لا تليق. حينما يقولون عن الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وصف الله عز وجل: يد الله مغلولة. قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قال. نبغضهم لماذا؟ لأنهم سبوا الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. عرفتوا ليه احنا بنكرههم؟ سبوا الله عز وجل، سبوا الله وشتموه. يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نبغض اليهود لماذا؟ لأنهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وما أرسل الله جميع الأنبياء والمرسلين إلا لتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. مسألة عقدية. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نبغض اليهود لماذا؟ لأنهم دوما أرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان شغلهم الشاغل كيف يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. أرادوا قتله في غزوة بني النضير، وكان ذلك سببا في خروجهم، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان مسلم قد قتل رجلين مشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بهم في أداء الدية، فذهب إلى بني النضير وطلب منهم أن يساعدوه في ذلك، فقالوا: نعم نعطيك ونكرمك يا أبا القاسم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة وأجلسوه تحت دار وقالوا: نعطيك ونكرمك. فلما خلوا بعضهم مع بعض، قالوا لن تجد الرجل في موقف تقتلونه فيه مثل هذا. هكذا اليهود اجتمعوا قالوا لن تأتيكم فرصة تتخلصون منها من محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه. انبعث أشقاهم عمرو بن جحاش وخط حجر وطلع فوق السطح، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الدار، فأراد أن يسقط الحجر على رأس رسول الله ليقتل، وأخبر الله نبيه بذلك، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وترك الصحابة، وتأخر النبي عنهم، فلما تأخر قلقوا، فجاء رجل من المدينة فقالوا أما رأيت رسول الله؟ قال رأيته في المدينة، فعلموا أن في الأمر شيئا، فلما ذهبوا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد اليهود فعله، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذهب إليهم ليستعين بهم في الدين، وكانوا سبب في إخراج بني النضير. فلما لم يعرفوا أن يقتلوه وحفظه الله سحروه سحرا لو وقع بأحد من الناس لفتك به، فلما لم ينفع السحر وضعوا له السم في طعامه صلى الله عليه وسلم. بعد خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في خيبر وآخر معقل لليهود وأنهى عليهم، جاءت امرأة من اليهود تقال لها زينب بنت الحرس أو الحارس، فسألت أي الطعام أحب إلى رسول الله؟ قالوا الشاء. قالت أي جزء في الشاء؟ قالوا الكتف. فجاءت فعمدت إلى شاة وصلتها يعني شوتها، وأكسرت السم فيها، ثم أكسرت السم في الزراع، ودعت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فلما جاء النبي وبدأ يأكل قال لأصحابه أمسكوا فإن الشاة تحدثني بأنها مسمومة، ولكن أكل النبي بعضها في فمه ودخل السم في بطنه الشريف. ولذلك كما في الصحيح حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض موته قال ما زلت أجد أثر السم الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. يعني عروق النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتتفرتك بتتقطع من جوه بسبب السم اللي كان يوم خيبر، حفظه الله عز وجل إلى أن حضرته الوفاة، فكادت هذه العروق أن تنفجر بسبب السم، فكتب الله عز وجل له الشهادة والنبوة. قتلوا ما عرفوش يقتلوا، سحر ما نفعش، سم ما نفعش، ماذا يفعلون؟ نبغض اليهود لماذا؟ لأنهم ما في فتن بين المسلمين في أي مكان إلا وهم أصلها وسببها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج، فلما دخل المدينة جمع الله عز وجل بينهم، وألف الله عز وجل بين قلوبهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمر شاس بن قيس وكان يهودي من أعظم اليهود حقدا على الإسلام والمسلمين، فلما دخل وجد الأوس والخزرج 120 سنة حروب، الأوس والخزرج يحاربوا واليهود تصنع السلاح وتبيع السلاح للطرفين، وهكذا الآن ودي حياتهم، الأوس والخزرج يحاربوا 120 سنة واليهود تبيع السلاح ليهم، تصنع السلاح وتبيع السلاح ليهم. فمر شاس بن قيس على الأوس والخزرج فوجدهم متحبين قاعدين قلوبهم متآلفة أرواحهم متعانقة، يحب بعضهم بعضا، سلام ووئام وحب بعد كره وحروب. فأكل الحقد قلبه. كيف يكون في سلام في الأرض؟ إزاي يكون في سلام؟ وهكذا أخبر الله عز وجل عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هي دي صفتهم. فلما وجد الأوس والخزرج متحبين أقل الحقد قلبه. ماذا يفعل؟ عمد إلى شاب يهودي قال له ادخل بين الأوس والخزرج من المسلمين وأنشدهم بيتا من الشعر أيام بعاس، دي كانت آخر حرب بينهم. فدخل هذا الشاب، شوف قاعدين متحبين متآلفين، دخل الشاب منهم راح قال بيتين شعر من أيام بعاس، فقامت الحمية ودخل الشيطان، فتكلمت الأوس وترد عليها الخزرج وقالوا إن شئتم والله رددناها جزعة، فقاموا وتعاركوا وقال موعدكم الحرة 5 دقائق. دخل اليهودي، قاموا أعداء يرفع بعضهم في وجه بعض السلاح، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثيابه وقال الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوبخهم، وكانوا قد تواعدوا على الحرب، أخذ النبي يوبخهم حتى علموا أنها نزغة شيطان، وألقوا السلاح وأخذ بعضهم يعانق بعضا، ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا إلى آخر الآيات. فما في فتنة بين مسلمين على وجه الأرض إلا وأصلها من اليهود. ولذلك لما أرادوا أن يضربوا الإسلام في مقتل كما أخبر الله عز وجل عنهم عملوا إيه؟ قالوا نحن ندخل الإسلام ونعلن إسلامنا، وندخل في الإسلام، ثم إذا جاء آخر الليلة وآخر النهار أو بعدها بيوم أو يومين خرجنا من الإسلام ورجعنا إلى يهوديتنا. ليه؟ والله إحنا دخلنا الإسلام لأنه مش كويس، لأن الإسلام مش صالح، لأن الإسلام دين غير قويم، دين غير سديد. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعوا. فتنة، خش في الإسلام، اعلن الإسلام، نفرح إحنا اليهود دخلوا الإسلام والحقاقات دخلوا الإسلام، وبعد آخر وبعد بالليل لا إحنا كفرنا ورجعنا لديننا تاني، إذا كان دين سوء ويعملوا فتنة وبلبلة، فالناس تقول نعم اليهود أهل علم وعلماء ودخلوا الإسلام. لو كان فعلا الإسلام صحيح، لو كان الإسلام حقيقي فعلا كانوا ظلوا، لأنهم أهل علم وأهل كتاب، عملوا فتنة عظيمة. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن اليهود. ليه اليهود بتعدينا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرسالة في بني إسماعيل، وكانوا ينتظرونه من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب حقدوا وكرهوا. لذلك هم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، والله عز وجل يقول لأمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. واليهود يقول نحن أبناء الله وأحباؤه. فكانوا يظنون أن الرسول سيأتي من بني إسرائيل، فلما جاء من العرب حقدوا وكرهوا وحاربوا إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، العداوة قديمة وستبقى، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود زائلون، لكنهم حيزيلوا على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة ذهاب فسادهم وعلوهم، المرحلة الثانية دمرهم وانتهاهم تماما، وبين ذلك وذلك مسافة طويلة. ثاني، انتهى اليهود على مرحلتين. المرحلة الأولى ربنا قال ولا تعلن علوا كبيرا، تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فأول مرحلة في انتهاء اليهود انتهاء العلو والفساد. وهذا إن شاء الله، أسأل الله الكريم بوجهه العظيم أن تكون هذه أول مراحله. اليهود انتهوا على مرحلتين، مرحلة العلو والفساد اللي كانوا فيها، المرحلة الثانية انتهاءهم بالكلية. المرحلة الأولى اللي احنا فيها دي هو لتعلن علوا كبيرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني أي حاجة ملكوها أو تحكموا فيها بيدمرها ويفسدوا فيها، وده واقع. وهذه هي النهاية الأولى لهم إن شاء الله، وسوف يفرقهم الله عز وجل جماعات كما يحدث الآن. فانتهاء سطوتهم وفسادهم وعتوهم إن شاء الله في هذه المرحلة. إنما المرحلة الثانية بقى اللي هي انتهاءهم لن تكون إلا حينما يخرج الدجال ويحاربهم عيسى عليه السلام. يعني حتى بعد ما تنكسر شوكتهم ويضعفوا ويقل فسادهم حينتشر في الأرض قلة. إن ربنا كتب عليهم كده يا جماعة، كتبت عليهم الزلة والمسكنة. فالله جل كتب عليهم الزلة والمسكنة في كل الأوقات، لكن قد يعلو في بعض الأوقات، وهذا هو العلو الذي أخبر الله عز وجل عنه، لكن سيمضي وسيرحل وسينتهي، وهذا أوانه إن شاء الله. هذه المرحلة ستقضى على سطوتهم وكبرهم وعلى فسادهم إن شاء الله. المرحلة الثانية ليبقى انتهاءهم، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر على المسلم فيقول يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتل. دي بقى في المالديف لما يأتي عيسى عليه السلام. لكن الآن ستنتهي كبرهم وسطوتهم وسيضعفوا وسيتفرقون، لأن أول ما يطلع المسيح، أول ما يطلع المسيح الدجال، هم من يناصروه ويحاربون معه ويجتمعون عليه. وهذه النهاية الكبرى إن شاء الله، وهم يعلمون أن نهايتهم على أيدي أبناء الإسلام، اللي هيقضى عليهم أبناء الإسلام المسلمين، هذا يعلمونه جيدا. ولذلك هم يفعلون في المسلمين الأفعال، إذا تمكن اليهود من أحد فإنهم لا يرحمون أحد ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، حقد وعداء رهيب. وهذا باق، ولكن للأسف الشديد نحن نعلم ذلك، ومع ذلك نعاونهم ونساندهم، ولاؤنا لهم ولاؤنا لليهود. عارفين أنتم حاجة اسمها بروتوكولات حكماء صهيون؟ تبدأ موجود، بس هو تلم، بس ممكن تلاقيه أو تخش على النت تلاقيه. فين وصل المرحلة يا جماعة؟ قايلين كده بالنص إن هيأتي وقت إن حكام المسلمين اللي بيحكموا المسلمين هيكونوا من أبناء اليهود، مفيش دولة هيحكمها مسلم إلا وهم أبناء اليهود. يعني هيجي وقت تبص على ساحة الدول الإسلامية تلاقي اللي بيحكم في الدول الإسلامية بيحكم المسلمين يهودي. أوصلونه للحكم، ده موجود في بروتوكولات حكماء صهيون. بصوا هتلاقوا الكلام ده موجود ونشرينه ومعروف، مش حاجة يعني سر، إن هم بيعملوا كل ما يستطيعون إن يكون كل حاكم. بص دلوقتي، بص دلوقتي على الدول الإسلامية، شوف إيه الوضع، تجد تنبؤاتهم موجودة. ولكن الله عز وجل سينهيهم، لكن إمتى؟ حاجتين اتنين يا جماعة. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق التوحيد، توحيد العبادة، الإقبال على الله عز وجل، الاستراح مع الله عز وجل. ثاني حاجة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الأمور لن تكون لنا قائمة أمام هؤلاء إلا بالإسلام، إلا بالدين، إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد الخالص لله، بالعبادة، بالطاعة، بالرجوع إلى الله عز وجل. والله لو ظللنا هكذا لطال الأمر، فإن أردتم أن تطيلوه أو تقصروه فالأمر بأيديكم. الرجوع إلى الله أول مفتاح النصر. لن ينصر الله قوما، الإمارات بتحتفل إنها جابت عجل حطاه في معبد اليهود، عشان تخيل جايبين عجل حاطينه يعبد من دون الله والناس بتقدسه في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، معبد هندوسي هنا ومعبد هندوسي هنا، ما الذي يحدث؟ إنما أرسل الله عز وجل الأنبياء لتحقيق التوحيد، وإحنا اللي جايبين معبد هندوسي وجايبين أصنام وجايبين بقرة والبقرة قاعدة وجايين يمسحوا فيها، ده موجود في بلاد الإسلام. كيف يأتي نصر وما فيش توحيد؟ ما فيش توحيد، ما فيش لا إله إلا الله. فإن شئتم أطيلوه الوقت أو قصروه، أمر بأيديكم. فحينما نرجع إلى الله عز وجل، نحقق التوحيد، نعبد الله، نصطلح مع الله، نعود إلى الله عز وجل، اليهود راح ضاعوا. هذا هو وعد الله عز وجل: فإن شئتم قدموا ذلك أو أخروه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في شهر شعبان، وميزة هذا الشهر أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. في أي يوم لم يرد النص ولا أوله ولا آخره، ولكن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما صح عنه أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، ترفع أعمال العباد إلى الله عز وجل. وعلى كل عاقل أن يقف مع نفسه كيف تحب أن ترفع صحيفتك؟ أدرك الأمر فلعل في الأمر فسحة. تقريرك السنوي بترفع الآن إلى الله الشهر ده، إن كنت ملأته طول العام بالذنوب والمعاصي فأدرك نفسك وأدركه بالتوبة، تكتب التوبة في الصحائف تمسح هذه الذنوب. إذا كنت عندك مظالم للمسلمين أدرك نفسك قبل أن ترفع الكتب إلى الله عز وجل، إلحق نفسك في مظلمة، في مظلمة لأحد المسلمين، أدرك نفسك وأنهيها قبل أن ترفع الأعمال إلى الله في الصحائف. هذه الصحائف إذا صعدت إلى الله طويت تفتح لك يوم القيامة. اقرأها، اقرأها. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. في مظالم بينك وبين الخلق، في ظلم، في تعدي، في أكل أموال الناس بالباطل، في محرمات، الحق الحق، أدرك نفسك قبل أن ترفع الكتب. ذنوب بينك وبين الله وتقصير، أدرك نفسك، أدرك نفسك، فهذا أوانه قبل أن ترفع الأعمال. ترفع الأعمال فيها، فيها معاصي وفيها ذنوب وفيها كبائر وفيها وفيها وفيها ظلم وفيها مظالم، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كذلك. أدرك نفسك يا أخي، سكنت مقصر في حق الله، اصطلح مع ربك، اصطلح مع الله عز وجل، وتب إلى الله، وعاهد الله عز وجل على أن تتمسك بدينه وأن تفعل الطاعات وأن تبتعد عن المعاصي. أدرك نفسك في أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، ولو رفعت ستقرأها يوم القيامة. وحينما أقول ذلك أقول لمن يلي أمر المسلمين، لمن يشاهدون إخواننا في غزة يقتلون بالألوف، نساء وشيوخ وأطفال، وهم يملكون القوة التي ترضع اليهود، ماذا سيقولون لله عز وجل حينما ترفع صحائفهم إلى الله؟ ماذا سيقولون لله عز وجل؟ يا من تملكون القوة والجيوش والكلمة، ماذا ستقولون لله عز وجل حينما يسألكم عن هؤلاء الضعفاء المساكين؟ ماذا ستقولون لله عز وجل؟ إن صحائفكم ستكون شديدة. إي والله ستكون شديدة، لأنهم يتركون المسلمين الضعفاء يقتلون ويبادون، وليتهم سكتوا عند ذلك، بل إنهم يساعدون اليهود في القضاء على إخواننا. هؤلاء حينما يقفوا بين يدي الله عز وجل ماذا سيقولون له؟ لو أن في قلب أحد منهم ذرة إيمان وخوف من الله وغير على الإسلام ما كان فعل ذلك. ولكن كما قلت أن يوصل في هذه الأماكن أناس لا صلة لهم بالإسلام، بيكلموا عن الإسلام، يكلموا عن الإسلام، ما بيكلمش إن أنا مسلم، يكلموا عن الإسلام، المسلمين والمسلمين. إخوة الإسلام، نحن في شهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، كل واحد يبحث عن نفسه ويفتش عن أحواله. قبل أن ترفع صحائفك وأعمالك إلى الله عز وجل تب إلى الله عز وجل. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله وهو صائم. ذلك كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان شهر شعبان. ليه؟ لأنه بترفع فيه الأعمال، تعرفش ترفع إمتى. فذلك كان يصوم شعبان إلا قليلا، نادر يعني لما يفطر فيه. ليه؟ لأن ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فاجتهد إنك ترفع على الأقل صحيفتك وفيها توبة وفيها استغفار وفيها رجوع إلى الله عز وجل وفيها حساب لنفسك. قف مع نفسك وحاسب نفسك قبل أن ترفع، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصيهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم مكن لهم ولا تمكن عليهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في أرض فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين، اللهم انصرهم على اليهود يا رب العالمين، اللهم أجب دعوتهم وسدد رميتهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واربط على قلوبهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وعاونهم وناصرهم وداعمهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اكتب عليهم الذلة والمسكنة يا رب العالمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.